بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان: باب تجول الملائكة على حلق الذكر والعلم. وروى الإمام أحمد ومسلم حديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال المؤلف يواصل في ذكر الملائكة، وهذا مبني على ما سبق ذكره، وهو حينما ذكر أصول الإيمان وذكر أركان الإيمان، فذكر منها الإيمان بالملائكة. الإيمان بعدما ذكر الإسلام كما في حديث جبريل وذكر أركان الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إلى آخر ما جاء ذكره في أركان الإيمان الستة. فهو ما زال يواصل في أوصاف الملائكة والأعمال التي يقومون بها، وسبق ما ذكره من أن الملائكة موجودون معنا، وكل واحد منا معه ملكان، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالملائكة موجودون وأعمالهم كثيرة، من أعمالهم أيضا كما ورد في هذا الحديث وفي صحيح مسلم كما سمعتم، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. والمقصود ببيوت الله المساجد، وإن كانت المدارس يطلق عليها مثل هذا، ولكن المساجد هي المخصوصة بمثل هذه الأعمال. والعلم انتشر من المساجد، والعلماء أخذوا العلم من المساجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. إذن الحديث هذا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. وهذا مما يستفيد منه طلاب العلم الحاضرون في المسجد الذين يسمعون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. والمقصود بالتدارس يعني التفهم لما في كتاب الله، يعني التدارس معناه التفهم لما في كتاب الله من الأحكام التي أمر الله بها، الأحكام الشرعية. والقرآن ما فرط الله فيه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما تحتاجه البشرية موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة وحي، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وغشيتهم الرحمة، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. وحفتهم الملائكة، الملائكة يحفون هذه الحلق، حلق الذكر، ويسمعون ما يحدث فيها. وهذا مما يبين للمسلم على أهمية كتاب الله عز وجل وتدارسه والتفهم فيه. قال: وذكرهم الله في من عنده، يعني هذه أعظم ميزة يتحصل عليها المسلمون الذين يجتمعون في بيوت الله ويذكرون الله عز وجل. وذكرهم الله في من عنده، يعني الله عز وجل يذكر هؤلاء الذين في هذه الحلقة الذين يستمعون ويتدارسون القرآن، يذكرهم الله في من عنده. ثم قال في تكملة الحديث: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني هذه الجملة ينبغي للمسلم أن يتفهمها وأن يعمل بما فيها، ولا يعتقد على أنه إذا كان من نسب كذا أن هذا النسب يكفيه. من بطأ به نسبه لم يسرع، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما وجه خطابه لأقربائه إلى فاطمة وجميع أهل البيت، وحثهم على العمل، لأنه ينبغي لمن ينتسب إلى البيت الشريف أن يكون عمله أكثر من غيره، لأن هذا تطبيق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحثهم على العمل، وبين لهم أنهم لا يأتون الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتون بأنسابكم، يعني يقول لهم هذا القول، هذه النصيحة، يقول لا أتى الناس يوم القيامة بأعمالهم وأنتم تأتون بأنسابكم، تقولون نحن تبع الرسول من أولاد الرسول إلى آخره. إنما ينبغي لهم أن يعملوا أكثر من غيرهم، لأن هذا العمل الذي يعملونه هو تطبيق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأتوني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، هذا توجيه لهؤلاء على أنه ينبغي لهم أن يجتهدوا في العمل وأن يعملوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع بعض التوجيهات للتعليق على هذا الحديث، ثم ننتقل لقضية الزيارة، لأن كثير ممن أشاهدهم جاءوا لزيارة هذا المسجد، وهذه الزيارة مشروعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر الثلاثة المساجد: الكعبة، وهذا المسجد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي اصطلت فيه بألف صلاة، والمسجد الأقصى الذي أخذه من اليهود بأسباب أعمالنا وتقصيرنا. فينبغي للمسلم أنه يحرص حينما يأتي لهذا المسجد أن يحرص على أن يكثر من الأعمال، يكثر من الصلاة، يكثر من القرآن، ويتركون الأحاديث الأخرى التي سيعودون إليها. لأن أنا ألاحظ كثير من الإخوان اللي جاء من الشرق وجاء من الغرب يجتمعون ويجلسون يتحدثون فيما بينهم في أمورهم الأخرى، وهم الآن جاءوا متفرغين لهذه العبادة، وهذه الفترة قد لا تتكرر لهم مرة أخرى، فيجب على المسلم أن يستغلها فيما يسجل في صحيف حسناته. تقرأ القرآن الحسنة، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، تصلي الصلاة، الصلاة بألف صلاة. فينبغي المسلم أن يحرص في هذه الفترة على أن يكثر من الأعمال الصالحات، وهو ما يحرص عليه الناس في هذه الدنيا. كل واحد في الدنيا يحرص أن يجمع بعض الأموال ويسجلها في حسابه، فأنت عليك أن تجمع الأعمال الطيبة حتى تسجل لك في حسابك التي تنتفع منها يوم القيامة إن شاء الله. ندخل في الزيارة ولا نبدأ القراءة؟ رأيكم؟ اقرأ قليلا. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وهذا الحديث أيضا في بيان صنف من الملائكة، وهم الملائكة الذين يتجولون يطلبون حلق الذكر. فمن الملائكة من مهمتهم حضور دروس العلم وحلق الذكر، فهذا فيه فضل طلب العلم والحث عليه، لأن الملائكة تعتني بهذا وتبحث عنه وتأتي إليه. هذه أكبر ميزة للمسلم لطالب العلم، إذا كانت الملائكة يبحثون عن ذلك، والملائكة عنهم مطهرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولكن هذه مهمتهم، فينبغي للمسلم أن يكون من هؤلاء الذين إذا حضروا الملائكة وجدوه في هذه الحلق التي فيها ذكر الله عز وجل. تفضل. قال حفظه الله تعالى: فقوله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعني من المساجد، وهذا فيه أن تعليم العلم ينبغي أن يكون في المساجد، لأنه تحضره الملائكة، وكذا يحضره طلاب العلم والعوام فيستفيدون من هذه الدروس، فهو بيت السكينة والرحمة، وهو مأوى الملائكة، بخلاف ما إذا أقيم الدرس في غير المسجد فإنه تقل أهميته ويفقد هذه الصفة، ويصبح مقصورا على الحاضرين من الطلاب فقط. فينبغي أن يعلن العلم ولا يخزن، ومحل إعلانه يكون في المساجد ولا يكون في المخيمات أو في محلات يجتمع فيها الطلاب والمشايخ ولا يحضره غيرهم، فمثل هذا تقل أهميته وفائدته، ويفقد هذه الميزة العظيمة وهي حضور الملائكة. هو لا يثبت عن حضور الجماعات والمحاضرات لكن يبين يقول أن الاجتماع في المسجد أفضل من الاجتماع في هذه الأماكن الأخرى، لأن هذه الأماكن الأخرى ما تحضرها الملائكة وإنما يحضرها الناس الذين يستفيدون. وهو يقول هذا الدرس الذي يكون في المسجد إضافة إلى كون الناس يستفيدون منه كذلك تحضره الملائكة، وهذا فيه نوع من البركة إن شاء الله. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم يتلون كتاب الله أي القرآن الكريم، ويدخل فيه السنة لأن السنة من كتاب الله عز وجل، فيقرؤون كتاب الله ويتفقهون فيه ويتدارسونه فيما بينهم فيعلم بعضهم بعضا، فهذا فيه فضل حلق وتحفيظ القرآن في المساجد، وهذه ظاهرة عظيمة عند المسلمين. ويتدارسونه فإن من تدارس القرآن تدارس معانيه وقراءة التفسير، فيقرؤون القرآن ويتأملون معانيه ويتدبرونه، لأنه ليس المقصود قراءة القرآن أو حفظه فقط مع أهميته، لكن هذا لا يكفي، إذ لا بد من تدارس معانيه وفقه ما أراده الله جل وعلا به والاهتداء بهديه. وأما مجرد الحفظ له دون تدبر معانيه وفهمها فهو عمل ناقص. يعني الحفظ لا بد منه، هو مطلوب، لكن لا يكفي إلا أن يتفهم المسلم في كتاب الله عز وجل ويتدبر معانيه. فهذه الآيات بحمد الله واضحة، المسلم إذا قرأ في كتاب الله عز وجل يفهم المعاني الظاهرة، إذا خفي عليه شيء يسأل أهل الذكر، والله يقول يسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم إلا نزلت عليهم السكينة، والسكينة شيء يجعله الله في القلوب، وهي الطمأنينة وذهاب الوساوس والانشغال القلبي، وهذا خاص بالمساجد، فالطمأنينة إنما تكون في المساجد التي هي بيوت الله عز وجل، لأن الإنسان ما جاء من بيته إلى المسجد إلا متفرغ للعبادة، فمعنى ذلك يكون مطمئن، وتكون هذه السكينة في قلبه من الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يحرص على الدروس في المساجد، وكما علمنا الآن المساجد ما بنيت إلا للصلاة، أي لصلاة الجماعة ولحلق الذكر الذي سمعنا ذكرها في هذا الحديث. وكثير من الناس الآن يتخلفون عن صلاة الجماعة، وهذا التخلف عن صلاة الجماعة لا ينبغي للمسلم أن يعمله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على صلاة الجماعة وأمر بها، بل وعزم على أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. ورجل أعمى جاء يستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام في ترك صلاة الجماعة، وعذره واضح، يقول ليس لي قائد يقودني إلى المسجد وفي الطريق حفر، فهل تجد لي رخصة؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر رأى عذره وجيه، لكن وجه له هذا السؤال، قال له: هل تسمع النداء؟ هل تسمع حي على الصلاة؟ قال: نعم. قال: أجب لا أجد لك عذرا. وهو أعمى ليس له قائد يقوده إلى المسجد، فالرسول لم يأذن له في ترك صلاة الجماعة. فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الجماعة حيث ينادى بها، لأن هذه المساجد ما بنيت إلا للعبادة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته أول ما بدأ به بناء المسجد كما هو معروف. وينبغي للمسلمين أن يحرصوا على الصلاة في هذا المساجد، ولا تكفي زخرفتها وتركها بدون المصلين، هذا ما ينفع. يعني كثير من البلدان فيها مساجد مزخرفة وممتازة، لكن تدخل المسجد يمكن تجد 5-4 والمساجد فاضية، فهذا ما ينبغي للمسلمين أن يكونوا كذلك. وما أصاب المسلمون الآن ما هو إلا بالتقصير في دين الله عز وجل، والله عز وجل قد نهى عن ذلك وأمر المسلمين أن يحافظوا على القيام بهذه الواجبات عليهم، ومن أهمها الصلاة. أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، ولهذا فرضت فوق 7 سماوات ليلة الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به، يعني أول أسرى به لبيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى، وفرضت هذه الصلوات الخمس 50 صلاة، ثم لا زال يتردد بين موسى وبين ربه، وموسى يشير عليه بأن يطلب التخفيف لأمته حتى يعلت 50 خمسا. ولذلك رضي الرسول عليه الصلاة والسلام وقال بل أرضى وأسلم لقد استحييت من ربي، لأن موسى طلب منه أن يعود أيضا بعدما صارت 50 خمسا، طلب منه أن يعود، يعني أشار عليه أن يعود إلى ربه ويسأله التخفيف. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لقد استحييت من ربي، يعني من هذا التردد، بل أرضى وأسلم. ونادى مناد هي 5 في العمل و50 في الأجر لمن واظب عليها وعمل بها وأدها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلىها جماعة، ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وحث على هذه الصلاة، وبين على أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فالذي يترك صلاة الجماعة يصف نفسه بهذا الوصف، وينبغي المسلم أن لا يصف نفسه من أهل النفاق، ينبغي عليه أن يواظب على هذه الصلاة وأن يؤديها حيث ينادى بها. فالرسول عليه الصلاة والسلام حث عليها وأمر بها وصلاها، فينبغي المسلم أن يحافظ على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء جميعا قالوا ليس هناك شيء يعني يكفر صاحبه إلا ترك الصلاة، يعني الأمور الأخرى لو تركها هو ما ينبغي له أن يتركها، لو تركها جاحدا هذا كافر ما في إشكال، لكن التهاون فيها أخف من التهاون في صلاة في الصلاة، لأن الصلاة تركها كفر. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذا الحديث في صحيح مسلم في صحيح البخاري عن ابن عمر. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها، ولا يقول كما يقول الكثير من العوام والجهال حينما تقول لهم صلاة أذن قالوا المعبود باقي، يعني معناه أي وقت يصلح لنا نأتي نصلي، هذا الكلام ما يصلح. الله أخبر على أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهذه أوقات محددة ينبغي للمسلم أن يؤدي الصلاة فيها. فإذا ترك الصلاة فيها فعليه وعيد عظيم، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني ويل للمصلين، ويل هذا وادي يعني فيه العذاب، لمن؟ للمصلين، لأي مصلي؟ المصلي لا، المصلي له الأجر والثواب، لكن قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، ليس المقصود به السهو في الصلاة بمعنى تصلي ما تدري صليت 3 أو 4، هذا السهو تسجد له ركعتين كما تسجدتين كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هنا فسر العلماء السهو بأنه ترك الصلاة بحيث يذهب الوقت الأول، إذا جاء الوقت الثاني في آخره عمل هذه الصلاة نقرها كنقر الغراب ثم انصرف. فينبغي المسلم أن يحرص على هذه الصلاة حيث ينادى بها وفي وقتها المحدد. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم وغشيتهم الرحمة، أي غطتهم رحمة من الله سبحانه وتعالى. وهذه فائدة ثانية من فوائد الاجتماع في بيوت الله عز وجل لأجل طلب العلم الشرعي. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم وحفتهم الملائكة، وهذا هو محل الشاهد، حيث إن الملائكة تحيط بهؤلاء المجتمعين في بيوت الله جل وعلا وتتحلق معهم، فما أعظم أن تحيط ملائكة الرحمن وتجلس في حلق الذكر بعدما ينزلون من السماء ويبحثون في الأرض، فإذا وجدوا حلق الذكر قالوا هلموا إلى بغيتكم، فيجيئون فيحفون بهم إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث. وأما أولئك الذين يلهون ويلعبون ويغنون فهؤلاء تحضرهم الشياطين وتشجعهم على هذا الشيء، وأما الذين يقبلون على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالحفظ والدراسة والتفقه فهؤلاء تحضرهم ملائكة الرحمن. نسمع هذه المقارنة، يعني وأما الذين يلهون ويلعبون ويغنون فهؤلاء تحضرهم الشياطين وتشجعهم على هذا الشيء. إذن ينبغي للمسلم أن لا يحضر تلك الحلق التي فيها الشياطين تشجع على مثل هذه الأعمال وما أكثرها في هذا الزمن. فينبغي المسلم أن يحرص على حضور الحلق، حلق الذكر في المساجد، ويسمع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحضره هذه الملائكة. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: وذكرهم الله فيمن عنده، هذه أعظم فائدة ذكرت في هذا الحديث، حيث إنه سبحانه وتعالى يثني عليهم في الملأ الأعلى عند الملائكة. فهذه فضائل اجتمعت في حلق الذكر، وهي أولا نزول السكينة، ثانيا غشيان الرحمة، ثالثا حضور الملائكة، رابعا وهي أعظم الفوائد، حيث إنه سبحانه يذكرهم في الملأ الأعلى. فقوله صلى الله عليه وسلم ذكرهم الله، أي أثنى عليهم ومدحهم في من عنده، يعني من الملائكة المقربين عنده سبحانه وتعالى، وكفى بهذا شرفا وفضلا لمجالس الذكر والعلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالله جل وعلا لا ينظر إلى الأنساب، وإنما ينظر إلى العمل. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فالأنساب إنما هي من شأن الدنيا بين الناس. قال تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فلا مانع من تعلم الأنساب ومعرفتها، ولكن دون الافتخار بها والاقتصار عليها، فهي لا تكفي عند الله تعالى ولا وزن لها يوم القيامة. وإنما المقصود منها في الدنيا التعارف والتواصل بين الأقارب والأرحام، والتعاون على البر والتقوى، ولكن لا ينفع عند الباري عز وجل إلا العمل. الآية التي سمعنا: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، الله عز وجل قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكن معرفة الأنساب هذا ليس ممنوعا، بل مطلوب، حتى الناس يصلوا أرحامهم. فينبغي للمسلم أن يفرق بين هذا وهذا. كون الإنسان يعرف نسبه، سواء أنه من هذه القبيلة أو من تلك القبيلة، هذا ما هو إلا للتعارف. التعارف معناه يجب عليك أن تصل الأرحام، من كانت له رحم يجب عليك أن تصل هذه الرحم ولا تقطعها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على ذلك. إذن تعلم الأنساب هو من أجل هذا، لا للتفاخر. هذا الذي كان عند القبائل هم الذين كانوا يتفاخرون بأنسابهم ويفخر بعضهم على بعض، وهذا لا قيمة له عند الله عز وجل. وإنما القيمة هي للعمل وللتقوى، والتقوى كما عرفها العلماء امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقوى امتثال الأوامر، أي ما أمر الله عز وجل به فعليك أن تعمله وتؤديه، وما نهاك عنه فعليك أن تنتهي عنه. ومن فضل الله عز وجل أنه فرق بين المأمور به والمنهي عنه. المأمور به: لا عليك إلا ما تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن هذه الأوامر: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة لكن ليس عندك مال ما وجبت عليك. هذه كل الأمور أي المأمور بها تؤدي الذي تستطيعه. لكن نرجع إلى المنهيات: نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر وعن المسكرات جميعا وعن الزنا. هل تقول أنا ما أستطيع أن أنتهي عن هذه الأشياء؟ لا، كل واحد يستطيع أن ينتهي. ولهذا الرسول قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. والله عز وجل في كتابه: لا يكلف النفس إلا الذي تسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن المأمور به نؤدي ما نستطيعه، والمنهي عنه ننتهي عنه قطعا كلية. ولا نقول: أنا مثلا هذا المبتلى بشرب الخمر والحبوب هذه اللي أفسدت عقول الناس وأهلكت الناس وأذهبت بأموالهم وأفسدت عقولهم، هذه لا يستطيع الإنسان يقول: أنا لا أستطيع أن أنتهي عنها. يستطيع ينتهي، ولكن الشيطان هو الذي يلعب عليه. فينبغي للمسلم أن يفرق بين هذا وهذا. الشيء الذي نهينا عنه الله عز وجل ما نهانا إلا عن شيء نستطيع أن ننتهي عنه. هذا اللسان الذي تتكلم به تسبح الله عز وجل وتكبره وتهلله لك حسنات، تقرأ القرآن لك حسنات. طيب تسب به وتشتم به وتلعن به هذا عليك سيئات. هل تقول أنا ما أستطيع إلا لابد أن ألعن الناس وأسب الناس وأشتم الناس؟ ما في أحد يقول هذا القول أبدا. إذا نهيت عن أشياء ينبغي لك أن تنتهي عنها، لأن الله ما نهاك إلا عن شيء تستطيع أن تنتهي عنه. أمرك بأشياء تستطيع تؤديها، والذي تستطيع تؤديه والذي لا تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المشكلة في الغيبة والنميمة، وهذا اللسان الذي حصاده إما يضرك وإما ينفعك. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قيل له أو مؤاخذون بمن تحدث به يا رسول الله قال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هذا الحصاد، هل الزراعة يعرفون؟ يزرعون ثم يحصدون. إذن هذه الزراعة الكلام في أعراض الناس والحديث في أعراض الناس بالأشياء السيئة هذه ستحصد نتيجتها حينما تجدها مسجلة في صحيفتك. فينبغي المسلم أن يكون على بين من هذه الأمور وينتبه لنفسه قبل أن يفوت الأوان، لأنك الآن في مجال العمل في الوقت الذي تستطيع تعمل فيه، لكن سيأتي يوم ما تستطيع. حينما يأتي اليوم الذي لا تستطيع وتطلب من الله أن يعيدك، الله عز وجل أخبر على أنه لا تمكن الإعادة، لأن الناس بين لهم كل شيء، بين لهم الحق من الباطل. ما على المسلم إلا أن يعمل الأمور التي تفيده ويتجنب الأمور التي لا تفيده. وكلنا نعلم في الدنيا أن الإنسان يحرص على الذي يفيده في هذه الدنيا، هذا الذي تجمعه لعلك تجمعه بالطرق الحلال، لكن إذا جمعته بالطرق الحرام فهذا المال الذي تجمعه بالطرق الحرام ستبقى تبعته عليك، ويأتي الورثة ويأخذ هذا المال ولا يزودوك منه إلا بكفن لعله يكون كفنا يعني لائقا، لكن قد يكون هذا الكفن مهو لائق. هذه الأموال نجمعها بالربا، بالغش، بالأمور التي لا قيمة لها. ينبغي للمسلم أن يعلم أنه محاسب عليها، ولا سيما مصيبة الربا التي انتشرت بين الناس وسميت بالفائدة، يعني سميت بغير اسمها، سميت بالفائدة والإنسان يحب الفائدة. هذه الفائدة سواء 1%، 10%، 5%، هذه ربا سحت. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذه الأموال تجمعها لا تقبل منها نفقة. إذا كنا نريد العمرة أو نريد الحج أو نريد نتصدق، هذه الأموال ينبغي الإنسان أن يتجنبها، لأنه جاء في الحديث أن الرجل يطيل السفر، وعادة الذي يطيل السفر أن دعوته مستجابة لأنه في سفر. لكن إذا كان مطعمه حرام ومشربه حرام ومأكله حرام أن يستجاب له، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، يعني الإنسان يطيل السفر أشعث أغبر ثم يدعو الله عز وجل. الرسول بيّن أين تكون له هذه الإجابة وهو يأكل الحرام. ولهذا جاء في الحديث: أطب مطعمك تجب دعوتك. فينبغي المسلم أن يحرص على الأكل الحلال ويتجنب الحرام، لأن الإنسان حينما يبلغ 120 ليلة في بطن أمه الملك يؤمر بكتابة 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه الأمور كلها مفروغ منها، يعني حينما تبلغ النطفة 120 ليلة يخلق الجنين، كما في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري، يؤمر الملك فيأتي ويكتب لهذا الجنين هذه الكلمات 4: يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه أمور مفروغ منها، لكن لا نعلمها ولا نعرفها، لأن لو كان الإنسان يعلم على أنه شقي خلاص سيستمر في شقاوته، إذا علم على أنه صالح خلاص سيستمر ويبقى على ما هو عليه ويعتقد أنه يكفيه الذي كتب له، ولكن هذا في علم الله عز وجل ما على المسلم إلا أن يجتهد في هذه الدنيا ويجتهد في أعمال الخير حتى يستفيد منها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لمصداق هذا الكلام الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يعني العمل بالخواتيم، الإنسان قد يكون في الدنيا يعمل أعمال صالحة، ولكن إذا أراد الله عز وجل أو قدر الله عز وجل عليه أنه من أهل النار ففي آخر لحظة من حياته قد يرتد عن الإسلام. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل مشرك كافر وهو في المعركة مع الكفار فقال للرسول عليه الصلاة والسلام أقاتل أو أسلم، يقول له هل أدخل الآن المعركة وأقاتل أو أسلم؟ قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أسلم أولا ثم قاتل، فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ثم دخل يقاتل مع المسلمين يقاتل الكفار فقتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة، قتل شهيدا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ورجل آخر كان يقتل في المشركين في الكفار، قال أحد الصحابة ما أبلى مثل فلان، يعني ما في إنسان عمل عملا يعني ممتازا يعني يؤجر عليه مثل فلان. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه في النار. فتعجب الصحابة كيف هذا الرجل يقتل الكفار ثم يكون من أهل النار. فقال الرجل أنا لكم به، فصار هذا الرجل يتابعه، هو يضرب الكفار وهم يضربون فيه حتى أثخنته الجراحة، ما موضع إصبع في جسمه إلا فيه طعن برمح أو ضرب بسيف، لم يصبر حتى يموت شهيدا بل أخذ سيفه واتكى عليه حتى طلع من ظهره أي قتل نفسه. فجاء هذا الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت إنه من أهل النار قتل نفسه. يعني هذا معلوم عند الصحابة رضوان الله عليهم أن من قتل نفسه ففي النار. وفي الحديث من شرب سما أو رمى نفسه من شاهق هو يتردى في نار جهنم. إذن ينبغي المسلم ألا يقتل نفسه، لأنه إذا قتل نفسه هذا مصيره. والذين الآن يفجرون كما يقولون أنفسهم ويفجرون كما يقولون في الكفار لأنهم يعتقدون أن أكثر المسلمين إلا ما شاء الله كفار، هذا العمل ما هو جهاد. الجهاد في سبيل الله مطلوب والجهاد إلى قيام الساعة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، لكن الجهاد له طرقه وله سبله ينبغي المسلم أن يسلكها. أما يعمل مثل هذا العمل فلا ينبغي، لأن مصيره إلى النار كما قال رسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا الرجل يقتل الكفار وهم كفار ثم قتل نفسه والرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، فكيف الآن يعني في ناس ما ندري ما هم عليه؟ لأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة هذا مسلم، المعاصي يرتكبها المسلمون، ما في أحد يعني معصوم من الخطأ مطلقا، العصمة ما هي إلا للأنبياء فقط، لكن كونهم يصلون ويزكون ويحجون هؤلاء يحكمون حكم المسلمين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. حينما قال ذاك الرجل يعني عن الآخرين بأنهم كفار الرسول عليه الصلاة والسلام ما قبل هذا الكلام، بل قال لهذا الرجل هل شققت عن قلبه؟ يعني رجلا كافرا ثم لما أدركه الصحابيين قال لا إله إلا الله، وهناك أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله لا يجوز للإنسان أن يحكم عليه بالكفر، فرفع أحد الصحابة عنه سيفه والآخر ضربه. فلما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا يعني خوفا من السيف. فقال له الرسول هل شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها خوفا من السيف؟ فما زال يكرر عليه مثل هذا الكلام. إذا نحن نقول المسلمون الذين يقولون لا إله إلا الله ويصلون نحن نحكم لهم بالإسلام، أما أخطاؤهم التي يرتكبونها فإن تابوا منها سيتوب الله عليهم، وإن بقوا عليها فالله عز وجل يعذبهم بقدر ذنوبهم ما لم يكن هناك شرك، لأن الشرك الله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فينبغي للمسلم أن يعلم أنه من دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله هذا شرك أكبر يخلد صاحبه في النار، فينبغي للمسلم أن يتجنب الشرك، لأن الشرك تحبط معه جميع الأعمال، ولئن أشركت ليحبطن عملك. فينبغي أن نعلم هذا ولا ننخدع بما يقول كثير من الجهال يلبسون على الناس ويقولون هذا توسل بالصالحين، هذا ليس توسل بالصالحين، التوسل بالصالحين هو متابعتهم وطلب الدعاء منهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد صلى بالناس أو طلب منه بعض الناس وهو يخطب أن يطلب الله عز وجل أن ينزل عليهم المطر لأنه أصابهم الجد، فحينما قال له ذاك الرجل وهو يخطب يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه عليه الصلاة والسلام إلى السماء ودعا الله عز وجل، في نفس اللحظة استجاب الله دعاءه وطلعت صحابة من خلف هذا الجبل على يميننا الذي يسمى سلع، أنتم الآن في المدينة، طلعت صحابة صغيرة مثل الترس ثم ارتفعت في السماء وانتشرت ونزلت الأمطار ولم يخرج الناس من المسجد إلا والأمطار نازلة، واستمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس، حتى أنه في الأسبوع الثاني إما ذاك الرجل أو غيره قال يا رسول الله خربت الديار يعني من كثرة الأمطار فادعوا الله أن يصرفها عنا، فرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأودية ومنابت الشجر، يعني في الأماكن التي ينزل المطر فيها ونستفيد ولا يضرنا. فتفرقت السحب في نفس الوقت وطلعت الشمس وخرج الناس يمشون في الشمس، هذا الذي عمله الرسول عليه الصلاة والسلام طبقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما طلب منه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء في العام الذي سمي عام الرمادة لكثرة القحط، أشجار أصبحت مثل الرماد، فماذا صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ صلى بالناس ثم قال هذا القول، والحديث في صحيح البخاري، قال هذا القول اللهم كنا نتوسل برسول الله، نسمع هذا الكلام، كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا، فقام العباس فدعا الله فاستجاب الله دعاءه. إذن ما هو التوسل الآن؟ قال كنا نتوسل برسول الله، كيف يتوسل النبي؟ طلبوا منه أن يدعو الله لهم، ثم يقول أنا توسل بعم رسول الله، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفضله، طلب منه أن يدعو الله فدع الله فاستجاب الله دعاءه. إذن التوسل بالصالحين معناه تطلب من الرجل الصالح الذي تتوسل فيه الخير أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه، أما كونك تأتي إليه وتتمسح فيه فهذا لا ينفع، كونه بعيد هذا لا ينفع، كونه ميت هذا لا ينفع. إذن لماذا ما قال الصحابة للرسول لعمر الخطاب رضي الله عنه كيف تطلب من العباس وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه؟ نفهم هذا حتى يكون عندنا فقه في دين الله عز وجل، هذا صحابي خليفة راشد سنته سنة، يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس وأفضل من الناس جميعا بل أفضل من الأنبياء، لكن الشرع شيء والفضل شيء آخر، ولهذا قال هذا القول وطلب من العباس أن يدعو الله، والصحابة ما استنكروا عليه، ما قالوا له لماذا ما تقول بجاه رسول الله وتطلب من العباس. إذن ينبغي لنا أن نفهم ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم، هذا خليفة راشد سنته سنة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. من هو الخلفاء الراشدون؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء سنتهم سنة، كل شيء يعملونه سنة من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الرسول هو الذي قال ذلك القول. إذن هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب من هذا الرجل الحي وطلب منه الدعاء. إذن التوسل بدعاء الأحياء الصالحين، تطلب منهم أن يدعوا لك. أما تأتي لصاحب القبر وتطلب منه، هذا صاحب القبر قد انتهى وأفضى إلى ما قدم، لا يفيدك شيء. كونك تذبح لغير الله هذا شرك، لعن الله من ذبح لغير الله. فينبغي للمسلم أن يحافظ على عقيدته، لأنها هي المكسب وهي الأصل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فينبغي لنا أن نعلم ما هو الشرك، نتعلم حتى ما نقع في الأخطاء التي هي في العقيدة. الأخطاء في الدنيا أمرها سهل، لكن الخطأ في العقيدة. فينبغي للمسلم أن يكون على بينة من دينه، وأن يحافظ على دينه، ليعلم أنه النجاة لا تكون إلا به. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر يوم القيامة أن هذه الأعمال التي يعملها الناس حينما يأتي الحساب بين الناس، فالمظالم لابد أن تعاد إلى أصحابها. ما هي المظالم؟ كونك تعتدي عليهم في أموالهم في أعراضهم، فلابد أن تؤدي هذا الذي عملته. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس الذي لا درهم له ولا دينار، مثل ما نقول الآن الذي ما عنده أرصدة في البنك ولا عنده عقارات، هذا فقير. الرسول قال ليس هذا المفلس، ليس هذا الفقير. الفقير الذي يأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة من صدقات حج وكل الأعمال التي فيها الخير، ولكن يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا. ويوم القيامة تكون المقاصة بالحسنات والسيئات. كلنا نقرأ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ما في أحد يوم القيامة يعطي مثقال ذرة لأقرب الناس إليه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، أمك التي أرضعتك التي حملتك في بطنها أولا، يوم القيامة تتفر منها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته بنيه، يتصور الإنسان هذا الموقف، الموقف الذي تفر فيه من أمك وأبيك ومن أبنائك، تصور هذا الموقف. هذا موقف حرج جدا. في الدنيا لو تأتي الطائرات والقنابل وكل شيء ما يمكن تترك أبوك وأمك وأولادك، لكن يوم القيامة لا. إذن تكون المقاصة بالحسنات والسيئات، يؤخذ لهذا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى تفنى تلك الحسنات الكثيرة ويبقى الذين اعتدى عليهم يطالبون بحقوقهم. يوم القيامة ما حد يعفو عن أحد، حتى عن أمك وعن أبيك. طيب ماذا يكون؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام تؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيلقى في النار. إذن يجب علينا أن نتجنب المظالم في هذه الدنيا، وأن نحرص على التوحيد الذي هو الأصل في العبادة. إذا وجد التوحيد صحيحا بقية الأعمال مهما كان الإنسان قد يخطئ فيها، إن تاب تاب الله عليه، وإن أراد الله أن يعاقبه عاقبه بقدر ذنبه، إلا الشرك. فالشرك الله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يعفو عن صاحبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. احنا قلنا سنتحدث عن الزيارة، ولكن الأخ نسانا بها. أنتم جئتم لهذا المسجد، وهذا المسجد الذي تشد إليه الرحال كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، الصلاة فيه بألف صلاة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لا فرق بين الفريضة والنافلة، لأن الرسول قال صلاة في مسجدي هذا. فينبغي للزائر أن يحرص كل الحرص على الصلاة في هذا المسجد، يكثر من النوافل. ينبغي له أن يقرأ القرآن، لأن القرآن الحسنة الحرب حسنة والحسنة بعشر أمثالها. إذا جئت لتكسب هذه الفوائد ينبغي عليك أن تحرص عليها. الزيارة حينما تدخل المسجد أول ما تبدأ تصلي تحية المسجد، إن جئت والناس يصلون فتصلي معهم صلاة الجماعة، وإن جئت بغير وقت الصلاة فتصلي ركعتين تحية المسجد. ثم لك أن تذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم تسلم على صاحبيه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم تعود للمسجد في أي مكان يتيسر لك تكثر من الصلاة فيه. إذا أردت تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام فليس لك أن تذهب مرة أخرى، لا تتردد على القبر، هذا لا يجوز، لأن رسول نهى عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. في أي مكان تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة تبلغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملائكة السياحين الذين كلفوا بذلك. الرسول قال هذا القول حتى يفهم المسلم، قال: لا تجعلوا قبري عيدا، ثم قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي لا تتردد على القبر، أنت تريد أن تصلي تصلي عليه في أي مكان كنت. ولهذا قال العلماء: ما أنت وابن الأندلس إلا سواء، واحد في الأندلس يصلي على الرسول وأنت هنا تصلي على الرسول، لا فرق بين صلاتك وسلامك على الرسول وصلاته وسلامه على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء الملائكة يبلغون هذا السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت عملك هذا بعد أن تسلم على الرسول ترجع في المسجد وتصلي وتكثر من الصلاة وقراءة القرآن. المكان الآخر الذي يزار هو البقيع. البقيع هذا الذي دفن فيه عدد من الصحابة، وما زال المسلمون يدفنون فيه إلى هذه اللحظة. من مات ذهب به إلى البقيع، تذهب وتسلم عليهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، بمعنى أنكم صلوا فيها النوافل وقروا فيها القرآن. معنى ذلك أنك لا تأتي تقرأ القرآن في المقبرة، لأن هذا لا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؟ فالصحابة قالوا له: ماذا نقول؟ لأنهم كانوا في زيارتهم للقبور يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، يستغيثون بهم، يطلبون الشفاء لمرضاهم، يطلبون نزول المطر. فقالوا: ماذا نقول؟ لأن الرسول نهاهم في بداية نهيا قاطعا، فلما عرفوا التوحيد أذن لهم وقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ نسمع ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نقوله إذا ذهبنا للبقيع أو إلى المقابر في بلادنا. قال: قولوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. ما تقول اعطوني كذا، انتهت أعمالهم، الذي يموت انقطع عمله، إلا من ثلاث كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: صدقة جارية يعمله في حال حياته، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به مثل صاحب هذا الكتاب الذي ألف هذا الكتاب نستفيد منه وله الأجر. إذن هذا العمل الذي يبقى لصاحبه. هؤلاء الذين ماتوا ما عليك إلا أن تدعو لهم بعد أن تسلم عليهم، وتعلم بأنك ستلحقهم كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكركم الآخرة. نحن الآن نعلم أننا سنموت، لكن ننسى ونشتغل أشغال كثيرة وما نعمل لما بعد الموت، لكن لما تذهب إلى المقبرة فتجد جارك الذي كنت تتخاصم معه، أبوك، ابنك، لأن الأجال محدودة، ما هي بالكبير بالكبير بالتدريج، وإنما هو إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا ذهبت ووجدت جيرانك وأهلك في هذا المكان فستعرف أنك في يوم من الأيام ستأتي مهما طال بك العمر. إذن ترجع فتعمل الأعمال الصالحة التي تفيدك حينما تأتي لهذا المكان. إذن هذه الزيارة المشروعة، تسلم عليهم وتدعو لهم ولا تطلب منهم شيئا. كذلك شهداء أحد، إذا ذهبت إليهم تسلم عليهم مثل هذا السلام، السلام هذا الذي تسلم به على أهل البقيع تسلم على شهداء أحد مثل الكلام الذي قلته لهؤلاء. هذه السنة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة المقابر. هناك مسجد وهو مسجد قباء، قال رسول عليه الصلاة والسلام: صلاة ركعتين فيه تعدل أجر عمره. يعني أنت إذا توضأت من بيتك وذهبت إلى هذا المسجد وصليت فيه ركعتين لك أجر عمره، مثل ما نقول في الصلاة تصلي هنا بألف صلاة، يعني الأجر والثواب هذا المقدار. أما العمرة فلا بد تذهب إلى مكة وأنتم جئتم للعمرة، لكن كونك تصلي في مسجد قباء تحصل هذا الأجر، وهذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. فينبغي لنا أن نحرص على هذه الأماكن وألا نتجاوزها ونأتي بأشياء غير جائزة. ثم هذه الزيارة للمقابر جائزة في بلادنا، ينبغي للمسلم أن يعلم على أن زيارة المقابر مشروعة. الممنوع كونك تطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. شيء أذكركم به، والظاهر أن جئت بورقة حتى تشاهدونها إن شاء الله. كثير من الناس الآن يبنون مساجد ثم يأتون ببعض المشايخ يدفنون في هذه المساجد، شيخ عالم رجل كان يدرس فيدفنون في هذا المسجد. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تجعلوا قبري مسجدا. هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني المفروض والمطلوب أن ننتهي من ذلك العمل. أما كونوا لعن اليهود والنصارى هم ملعونون بالقرآن، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لكن ليس المقصود اللعن، المقصود الابتعاد عن مثل هذا العمل الذي عملوه حتى لا نعمل مثلهم. لا تجعلوا قبري عيدا، إذن ينبغي لنا أن نعمل مثل ذلك. وقال لا تصلوا للقبور ولا إليها. كثير من الملبسين على الناس وعندهم جهل يقولون ذا قبر الرسول وأبو بكر وعمر في المسجد. أنا أريد أن أنبهكم على هذا، ليس قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد ولا قبر أبو بكر ولا عمر، وإنما دفن الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. حينما توفي الرسول الصحابة يعني اختلفوا، قالوا أين ندفن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فروى أبو بكر حديثا أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وهذا الحديث في الموطأ، موطأ الإمام مالك، كثير منكم من المغرب الآن مالكية. ينبغي للمسلم أن يعلم ذلك، أن الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته. لما توفي أبو بكر دفن معه، لما قطعن عمر رضي الله عنه طعنه أبو لؤلؤ المجوسي، كذلك استأذن من عائشة أن يدفن مع صاحبيه فأذنت، وقد قالت رضي الله عنها وأرضاها كنت أريد هذا المكان لنفسي ولكن الآن أوثر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدفن مع صاحبيه. ولهذا تحقق ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر في مصالح الناس، فالله عز وجل جمع بينهم في هذا المكان وسيجمع بينهم يوم القيامة إن شاء الله، ونرجو الله عز وجل أن يجمعنا بهم في عرصات الجنة. هذه الصورة لحجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. الصحابة حينما أرادوا أن يوسعوا المسجد ماذا يصنعون؟ صار البيوت اللي هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم داخل التوسعة، عملوا على الحجرة هذه الاحتياطات، عملوا عدة جدران عليها من جميع الجهات، ثم عملوا جدار آخر مغوص بهذه الصورة التي نشاهدها، بمعنى أن الإنسان الذي في الجهة الشمالية متجه إلى الكعبة يصلي في المسجد لا يمكن أن يتجه إلى القبر مطلقا، لا يمكن أن يتجه إلى القبر مطلقا. شوفوا هذه الزاوية، والطلاب يعرفون يعني هذا الرسم، هذا الرسم المثلث. إذن هذه الزاوية، شوف القبور هنا ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، قبر الرسول وأبو بكر وعمر في الحجرة، ثم بنوا هذه الجدران من جميع الجهات، ثم عملوا هذا الجدار الآخر الذي هو بهذه الصورة، بمعنى أنك إذا كنت في هذه الجهة واتجهت لا يمكن أن تتجه إلى القبر، وإنما تتجه إلى هذه الزاوية. وينبغي للمسلم أن يعلم على أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته وليس في المسجد. فإذا سمعنا من جماعة يقولون ويلبسون على الآخرين أن ذاك قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد، هذا كلام كذب وافتراء. والصحابة رضوان الله عليهم والذين جاءوا بعدهم حينما جاءت التوسعة عملوا هذه الاحتياطات، وهذه الورقة يأخذها من أرادها وينظر فيها ويستفيد من الآخرين. هذاك واحد يريد صورة منها، يمكن يتبرعون لك بصورة منها الجماعة. فأردت أن أنبه على هذا، لأن الرسول قال لا تصلوا للقبور ولا إليها. لا يجوز لك أن تجعل القبر في قبلتك وتصلي إليه، هذا لا يجوز ولا ينبغي. الدعوة أن المساجد يدفن فيها بعض الصالحون هذا لا ينبغي ولا يجوز. العلماء قالوا المسجد هذا موجود، فإذا جاء بهذا الرجل ودفن فيه فينبغي أن ينبش هذا القبر ويخرج ويكون مع المسلمين. إذا جاءوا الجماعة وبنوا مسجد على قبر، يعني هذا ينظرون في القضية المعتدي، من المعتدي ومن المتقدم، إذا جاءوا وبنوا مسجدهم على هذا القبر فينبغي أن يهدم المسجد والقبر يبقى مكانه. ما أدري فهمتم هذه الصورة ولا لا؟ يعني المسجد إذا كان موجودا وجيء بجنازة ودفنوها بداخل المسجد، هذا الرجل ينبش ويخرج يكون مع المسلمين في المقابر. لكن إذا جاءوا بنوا مسجدا على القبر، القبر موجود، هذا اعتدى عليه، إذن ماذا يحدث؟ يهدم المسجد، يبنون لهم بمكان آخر ليس فيه مقابر، وهذا القبر يبقى مكانه لأن هذا اعتدى عليه. إذن ينبغي للمسلم أن يكون كذلك وأن يبين للآخرين مثل هذا، إذا كان هناك مسجدا موجودا لا يجوز أن يدفن فيه، إذا بنوا المسجد على القبر فيهدم المسجد والقبر يبقى مكانه. يقول بقى ثلاث دقائق، هذه نجعلها للأسئلة، والأسئلة بعد الدرس إن شاء الله. الأخ يقول فيه ناس يأتون إلى المقبرة ويقرؤون سورة ياسين، هكذا هكذا عندك وعند غيرك في الدنيا كلها. أولا، قراءة القرآن في المقابر لا تجوز مطلقا، لا تجوز القراءة في المقابر. الرسول قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، يعني لا تجعل بيتك مثل المقبرة، لا تقرأ فيه القرآن ولا تصلي فيه النوافل، فالرسول نهى عن ذلك. وهؤلاء يقول نقرأ الفاتحة، الفاتحة هي أم القرآن، ما ينبغي. سمعتم الزيارة المشروعة؟ أكررها، وهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا سأله الصحابة ماذا نقول لما قاله لهم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، قالوا ماذا نقول؟ إذن نحن نتبع الصحابة، ماذا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذن هذه الزيارة المشروعة التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قراءة ياسين ما يجوز مطلقا، لا في المقبرة ولا حتى على الميت، يعني ماذا يفيده هو قد مات، يعني من يتبو يقرون عليه سورة ياسين أيش يستفيد منها؟ القراءة للقرآن هو يستفيد منه القارئ أو السامع، أما الميت خلاص انتهى، الميت خلاص انتهى. إذن لا تجوز قراءة ياسين ولا غيره في المقبرة من القرآن مطلقا، لا سورة الفاتحة ولا غيرها. إذن الفاتحة اللي يقولونها هو كما سمعتم الفاتحة، أنك تدعو لهم بعدما تسلم عليهم وتدعو لهم بالمغفرة لأن أعمالهم انقطعت وهم في حاجة إليك وأنت لست في حاجة إليهم. لحظة شوية، هذا الأخ يسأل عن حلق الذكر في المسجد في قراءة القرآن. هذا الحديث الذي سمعتم الرسول يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. إذن المطلوب قراءة القرآن، لكن ماذا يصنع هؤلاء الذين يقرؤون؟ هل عندهم شيء غير القراءة؟ يعني ما في أحد يمنعهم يقول ليش تقرأوا القرآن، في حاجة ثانية بس ما تستروها الثانية، أخبرونا بها ما هي. أيوة، قراءة جماعة معنى أنهم كلهم يقرؤون مرة واحدة، ولا الإنسان هذا اللي عنده 10 ولا 12 هذا يقرأ ثم ينتهي يقرأ الثاني ثم الثالث، وهذا موجود هنا في المسجد عندك هذه الحلقات. أنت أنظر حلقات القرآن في المسجد عندك هنا وتحتج عليهم بها. أولا أسأل الجماعة كيف يقرؤون، ماذا يصنعون الآن في آخر المسجد حلقات.